ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القول، يعني بمعنى أننا لا نقتله لأنه سكران غير قصد. طيب إذا قلنا إننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية، هل نلزمه بالكفارة؟ هذا محل تردد، لأن الكفارة حق لمن؟ لله عز وجل، فليس فيها ضياع حق لأحد، فقد نكون نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد، وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله، والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله. لكن لو علمنا أن الرجل تعمد السكر ليقتل وقال إنه لا يستطيع أن يقتل هذا إلا إذا سكر، حينئذ تطوع له نفسه قتل أخيه، فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل، فهذا يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكران. نعم انتهى الكلام. نعم يا سليم. أبو جاني خبر سكران في مدينة المدينة زوجته وعيالة سبته من الفار مثل هذا الشيخ، مثل هذا زمنا تقتل الناس قدام الناس الصحيحين، خلونه ممسكوه قتلهم هم كامل السلاح وهم قتلوه هم يقتلوا فيه، وش يسوي؟ وش ترى أنت؟ نعم. وش ترى؟ أراه أن الصائل يقصد. ها؟ الصائل. إيه الصائل. إيه. لا هو صائل بعيد قصد. لكن خليه يذبح إذا الناس قدامنا وفينا نقول. لا قدامنا ما نخليه يذبح. نعم. له قدامنا من أنا. لأن يا شيخ واحد سفر واحد بقدر ستة فرق. الله يعافينا الله. المفسد يا الله. قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمي في الساعة الواحدة ليلة سكران، فطلب منها أن تمكنه للفاحشة، قال لابد، امتنعت، فقال إما أن تمكنيني أو أقتل نفسي. المرأة أدركتها الشفقة ومكنته وفعل الفاحشة والعياذ بالله بأمه. ولما أصبح فكر في الموضوع فقال كيف أواجه الناس بس؟ كيف أواجه الناس؟ يقول حسب الرواية أخذ صفيحة بنزين أو غاز ودخل الحمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه، شف فعل السكر والزنا بأمه والأخير قتل النفس. ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. وليد يحتمل أن نقول أننا لا نأخذها لأنه من حق الله. نعم لا نلزمه بها. يتعلق على هذه الكفارة حقوق غير الله. من؟ المساكين والدين والمساكين. لا ما دخل. يعني مسألة المساكين يعني ما نعطيهم ولا وشلون؟ إذا نعم نعم. لا حق له مقدم، إذا قلنا بوجوده حق له مقدم على الإرث، لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في قتل الخطأ مع أن القاتل غير قاصد، فقد يقال إن كفارة القتل لا يشرط فيها القصد. ناخذ السلام.